ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم رب ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا الذين هاجروا وأخرجوا من